بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الأضاحي: وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ثرماء، نعم، في الأخيرة ولا ثرماء، لكن الشيخ بن باز رحمه الله قال في حاشيته البلوغ قال ثرماء، قال الشيخ بن باز هذا تصحيف من بعض النساخ، والذي في مسند أحمد والسنن الأربع ولا شرقاء وهو الصواب، وهي مشقوقة الأذن. وذكر صاحب السبل أن هذا هو الذي في نسخة الشرح وعليها شرح الشارح، يعني بلفظ شرقاء، فليعلم ذلك. قلت أنا أحسن الله إليكم، وأنا رجعت إلى السنن الأربع فوجدت المثبت فيها لفظ شرقاء. رجعت إلى السنن الأربع، أمس راجعت المسألة هذه، نظرت في السنن فوجدت اللفظ هو شرقاء، ولا يوجد لفظ ثرماء في الآحاد. ثرماء هذه فيها كأنها لغة عامية، ثرماء. وأما قول الصنعاني الذي في نسخ البلوغ بلوغ المرام الصحيحة الثرماء، وفسروها بأنها ما سقط أسنانها، قال ليس بصحيح، فإن هناك نسخا خطية بلفظ الشرقاء كما أشار إلى ذلك طارق عوض في تحقيقه لبلوغ المرام، وأيضا الشرح الذي اختصره الصنعاني موافق لهذا اللفظ، وقد شرحها على هذا اللفظ الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري الهندي. وأما البسام والصنعاني فقد أثبتا اللفظ المصحف وعليه شرحهما. المهم الحديث فيه الإرشاد إلى اختيار الأضحية ومراعاة سلامة أعضائها والعين والأذن. فأما العين فتقدم حديث البراء: أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر منها العوراء البين وعورة. وقول نستشرف يعني ننظر ونتفقد، ننظر إلى ما يراد التضحية به، نستشرف العين والأذن، يعني نتثبت عن سلامتهما. ونهانا عن وألا نضحي بهذه الأنواع من المقابلة والمدابرة. عندك المقابلة؟ نعم، بفتح الباء. نعم، مضبوطة. ضبطها الله. أنا في اللي عندي إنها مقابلة. ضبطوها إن شاء الله. ولا مقابلة. كل النسخ صلى الله عليه. ولكن ضبطوها بالكلام عندك. قالوا بالفتح مقابلة. قال بفتح الموحدة. المقابلة. هذا الصنعاني. والمدابرة. والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة. لا يوجد موحدة إلا الباء. المهم أنها كلها تدور على، يعني تتعلق كلها بالأذن. البسام أحسن الله إليكم قال بفتح الباء مقابلة، وفي مدابرة بفتح الباء الموحدة. المدابرة. المقصود أن هذه الأسماء، هذه الصفات كلها ترجع إلى الأذن، فمنها المخروق ومنها المشقوق، فالمقابلة بما فسروها؟ مقابلة قال هي الشاة التي قطعت إذنها من قدام وتركت معلقة كأنها زنمة، هذا البسام. والمدابرة هي التي قطعت من جانب إذنها المدبر. خلها في الأذن والشرقاء المحروقة. أي نعم، الشرقاء والمشقوقة الإذن. مشقوقة ولا محروقة؟ مشقوقة. ها المشقوبة يعني في الحديث في نص في الشرح ذكر الشيخ بن باز رحمه الله قال وهي مشقوقة الأذن، لأنها في نفس الحديث والخرقاء. نعم، في الحديث والخرقاء والشرقاء، قال الخرقاء هي التي في أذنها خرق مستدير والشرقاء. هل يوضح وجود الخرقاء يمنع من تفسير الشرقاء بالخرق والشق؟ وهذه عند أهل العلم المشهور أنها محمولة على الكراهة، لأنها عيوب لا تضر بالبهيمة لا في قيمتها ولا في يعني طيب لحمها، وليس عيوبا يعني قادحة في شكلها، بخلاف العرجة والعورة وما إلى ذلك. ماذا قال البسام عندك؟ السلام عليكم. في حكم هذه المعروف الكراهة. أحسن الله إليكم. قال اختلاف العلماء في مثل مكسورة القرن ومقطوعة أكثر الأذن، فجمهور العلماء أنها لا تجزي. قال الإمام أحمد لا، هذه العوضة. أي نعم. قال لا نعم لا تجزي الأضحية بأعظم القرن والأذن، لحديث علي الذي صحه الترمذي وظاهره التحريم والفساد. وذهب الإمام الشافعي إلى أنها تجزي لأن في صحة الحديث نظرا، ولأن الأذن والقرن لا يقصد أكلها. واختار ابن مفلح في الفروع الإجزاء مطلقا وصوبه في الإنصاف. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح قول من قال من أهل العلم إن عظباء الأذن والقرن تجزئ، لأن النهي عن التضحية بأعظم الأذن والقرن إذا صح الاحتجاج به يدل على الكراهية، كما أمر باستشراف الأذن والقرن. اختيار الشيخ عبد الرحمن. على اختيار الشيخ. الله المستعان. إذا صح الحديث فالواجب العمل بظاهره. ماذا قالوا عن درجة يعني على حكم الحديث؟ أحسن الله إليك. الحديث قال ابن حجر إيش قال فيه؟ ابن حجر قال أخرجه الإمام أحمد والأربعة وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم. الصنعاني قال الحديث صحيح. البسام قال الحديث صحيح الحديث، وأخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وسكت عنه أبو داود والمنذري فظاهره الصحة. وإذا صح الدليل وجب المصير إليه، هذا هو التأصيل الصحيح. إذا صح الدليل وجب المصير إليه، وإذا كان ظاهره النهي والمنع فالنهي يقتضي الفساد، إذا فيترجح القول بعدم الإجزاء لصحة الحديث، ولأنه ظاهر وأنه ظاهر لفظه والله أعلم. نعم، هذا الصنعاني قال فيه دليل على أنها تجزي الأضحية بما ذكر وهو مذهب الهادوية، أنها لا تجزي، كان في سقط، كأنها لا تجزي، في دليل على أنها لا تجزي الأضحية بما ذكر وهو مذهب الهادوية، وقال الإمام يحيى تجزي وتكره وقواه المهدي وظاهر الحديث مع الأول، يعني اختيار الصنعاني عدم الإجزاء. والله المستعان. في بعده حديث أحسن الله إليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، متفق عليه. هذا طرف من حديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتعلق بالهدي. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه التي أهدى وذبح منها 63 وترك الباقي يتولاه علي رضي الله عنه، وأمره أن يقوم عليه فيقسم لحومها وجلالها وجلودها على المساكين وألا يعطي الجزار منها أجرته. وهذا هو المقصود في هذا الباب، بيان أن الجزار، جزار الأضحية أو جزار الهدي، لا يعطى أجرته من لحمها بل يعطى من خارج، يعطيه صاحب الأضحية أو الهدي، يعطيه مالا من غير لحم الأضحية، لكن يجوز له أن يهدي إليه زيادة على أجرته، يعطي هدية لا أجرة. نعم، هذا آخر حديث. بقي الحديث الأخير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذا الحديث هو الأصل في إجزاء البدنة عن سبعة، تجزي عن سبعة، فمن عليه مثلا هدي أو فدية فإنه يجزئه جزء من البدنة، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بسبع البدنة وسبع البقرة. فالهدي الواجب على المتمتع، الهدي الواجب على المتمتع يجزي فيه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أخذ من هذا الحديث. وفي عام الحديبية لما حصروا وأوجب الله عليهم الهدي نحروا البدن كل بدنة عن سبعة، أجزأت عن سبعة، والواجب على كل واحد دم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وما استيسر هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فهذا هو الأصل في إجزاء البدنة عن سبع، عن سبعة. وهذا شامل يعني في الأضحية وفي الهدي وفي سائر ما يجب فيه ذبح، ما يجب فيه ذبح في هدي التمتع وغيره من، وكذلك في الأضحية، من أراد أن يضحي فيجزئه أن يضحي بشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم، إلى هنا. أحسن الله إليك. أتيت طيب انت جايب ليش؟ انت ذكرت لماذا؟ الشرماء انت قصدك الكلام في الشرماء او قصدك الشرماء من ابن عبده شو اسمه يقول أتيت عتبة ابن عبد يعني ظاهره ظاهره من الصحابي عتبة ابن عبد محمد شف عتبة ابن عبد الله ابن عبد عتبة ابن عبد شف ظاهر انه صحابي طيب الى هنا يا محمد